ولكن كل يتعلق به من الشرائع ما يناسب حاله، لأن طبائع الجن ليست كطبائع الإنس في خلقتهم وفي أحوالهم وتصرفاتهم. قالوا يا قومنا، هذا تبليغ هذا البلاغ، يا قومنا إنا سمعنا كتابا من بعد موسى، الكتاب أنزل من بعد موسى، وهذا يقتضي أنهم كانوا أيضا يتلقون عن موسى عليه السلام. كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مصدق لما قبلهم من كتب الله، هذا القرآن مصدق وشاهد للكتب السابقة. وهذا المعنى كثير في القرآن، يعني ذكر التصديق. وهذا شأن الرسل، اللاحق يصدق السابق، والسابق يبشر بالله. ولهذا عيسى عليه السلام جاء مصدقا لمن قبله، مصدقا لموسى والتوراة، ومبشرا بالرسول الذي بعده، ومبشرا برسول يأتي من بعده. يا قوم انزل من بينكم مصدقا لما بينكم يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. وهذا وصف توصيف منهم، يصفون القرآن بأنه يهدي إلى الحق، في الاعتقادات وفي الأعمال يهدي إلى الحق، ويهدي إلى الطريق القويم المستقيم الموصل للغاية المحمودة، إلى طريق مستقيم لا عوجاج فيه. ثم يؤكدون يا قوم أنا أجيب داعي الله، أجيبه، يؤكدون يعني أولا بلغوا ثم طالبوا قومهم بأن يستجيبوا وأن يؤمنوا واتبعوا. يا قوم أنا أجيب داعي الله وآمنوا به، ثم ذكروا الجزاء، يغفر لكم من ذنوبكم يجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله ليس بمؤمن في الأرض ليس له من دونها أولياء أولئك في ضلال مبين. بلغوهم ودعوهم وحذروهم، وهذا هذه حقيقة الإنذار. ولوا إلى قومهم منذرين، فبلغوا ودعوا قومهم ليجيبوا، وحذروهم من عواقب الامتناع عن الإيمان، وذكروهم بما يترتب على إيمانهم، يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا وعد. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمؤمن في الأرض ليس له من دونه أولياء ذلك بأن الله المبين. وهذا وعيد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإصرفنا إليك نفرا من الجن الآيات، كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمد. شكرا. قال الله كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم وجنهم، وكان لابد من إبلاغ الجميع، وكان لابد